أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى اسم الله تعالى الحسيب. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم 3 مرات، في قول الله تعالى: وكفى بالله حسيبا. وهذا ورد 2 مرات، الأول في سورة النساء والثاني في سورة الأحزاب. وقول الله تعالى أيضا في سورة النساء: إن الله كان على كل شيء حسيبا، كما تقدم معنا قبل ذلك. ونحن نتدارس اسم الله تعالى الشكور، وذكرنا حينها ورود اسم الله تعالى الشكور 2 في سورة فاطر، وقلنا ساعتها أن سياق السورة والهدف أو الموضوع الذي أتت السورة به لابد أن يكون لهذا دخله في ورود هذا الاسم 2 في هذه السورة خاصة، لابد أن تفكر هكذا. هنا سيكون الأمر كذلك، ورد اسم الله تعالى الحسيب في سياق سورة النساء 2، فلابد أن يكون لهذا أيضا دخله. وهذه مسألة اجتهادية، يعني أنا أتركها لكم حتى يكون لها محل من النظر في قراءة هذه السورة. اجمعوا مثل هذه الأمور، فلربما في يوم من الأيام يأتي درس التفسير فسيكون لذلك شأنه إن شاء الله تعالى. يعني إذا كانت هذه الفوائد تأتينا هكذا، اجمعوها، سيكون لها محلها إن شاء الله من الاعتبار حين نتدارس المسائل الخاصة بعلوم القرآن وأصول التفسير، وفي درس التفسير إن شاء الله تعالى، إن قدر الله ذلك، في العاجل قبل الآجل إن شاء الله. هذا الاسم إذن ورد في القرآن الكريم، وكانت فيه الشروط المعتبرة التي طالما ذكرناها، من كون هذا الاسم ورد مطلقا وورد منونا وكان مقترنا بمعاني العلو والفوقية، فاشتمل هذا الاسم على هذه الصفات، فبالتالي ثبت أنه اسم من أسماء الله تعالى. الآيات لو تدبرناها، الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. طيب، ما العلاقة بين وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ الكلام مفهوم، السياق يتكلم عن بذل السلام وعن أدب السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما أن تحييه بنفس هذه التحية أو تأتي له بالأفضل. فإذا قال مثلا: السلام عليكم، قلت: وعليكم السلام ورحمة الله، فزدته. أو إذا أبلغ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت كذلك، قلت: وعليكم، فيشتمل على هذه المعاني. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ما العلاقة بين هذا السياق الذي في هذه الآية وبين اسم الله تعالى الحسيب؟ لا شك سوف أن يتبين لنا الأمر أكثر حين نتكلم عن معاني هذا الاسم، لكن نعجل بها الآن. ما تظنون العلاقة بين هذا وذاك؟ أولا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تعرفون أن بذل السلام من أعظم القربات لتأليف قلوب المسلمين بعضهم ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة كان أول مرسوم وأول قرار: أفشوا السلام بينكم. يعني إذن الموضوع السلام هذا وموضوع التحية له منزلته في هذا الاعتبار. طيب، لماذا يقول هنا الحسيب؟ الحسيب معناه أنه يحاسب العبد على خفايا نواياه وعلى أعماله الظاهرة، فالاعتبار بما في القلوب، مش كده؟ طيب، حتى يعني يتبين لكم الأمر، سنجعل مدارسة هذه الآيات بعد أن نتكلم عن المعنى في حق الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الأمر أفضل. الحسيب يجوز أن يكون من حسبت الحساب، ويجوز أن يكون من معنى أحسبني الشيء إذ كفاني. فمعنى الحسيب أي الكافي، هذا معنى. قال أبو عبيدة: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي كافيا مقتدرا. وقال ابن جرير: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله كافيا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه، يعني برضو جاء بمعنى الكفاية. وقال في قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، أي وكفاك يا محمد بالله حافظا لأعمال خلقه ومحاسبا لهم عليها. إذن أول معنى الكفاية والاقتدار. والمعنى الثاني، وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، أن حسيبا أي حفيظا. فقال في قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال: يعني بذلك جل ثناؤه أن الله كان على كل شيء مما تعملون أيها الناس من الأعمال من طاعة أو معصية حفيظا عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه. ما حل الإشكال؟ يعني ما تظنون هذا هو المعنى؟ لكن الارتباط ما بين قضية السلام، هذا الذي أسأل عنه، ما بين قضية السلام وبين اسم الله، اسم الله تعالى الحسيب، هذا هو المعنى. المعنى أن هنا حسيب بمعنى حفيظ، يحفظ على الناس أعمالهم سواء كانت طاعات، سواء كانت من معاصي، سواء كانت هذه القربات فيها من النوايا ما ضعفها، أو هذه الأعمال السيئة فيها أيضا من النوايا ما جعلها تثقل في ميزان السيئات والعياذ بالله تعالى. إذن حسيب يأتي بمعنى الكافي، ويأتي بمعنى الحفيظ. الخطابي يقول: الحسيب هو المكافئ، وقيل الحسيب أي المحاسب، ومنه قول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. الحليمي ذكر معنى آخر فقال: الحسيب المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب. حسيب من غير أن يحسب، يعني إيه؟ يعني أنت علشان تعرف الجبل ده في كام ذرة رمل، دي بقى محتاجة ايه دي؟ هذا امر يعجز عنه البشر، لكن علشان يتعمل يقعدوا بقى يفنوا فيها الاعمار عبال بقى من عد ذرات الجبل، صحيح؟ فيحتاج الامر كده كده الى حساب، ولا يستطيع البشر ان يصنعوه، اللهم الا اذا وجدت تقنيات عالية بتصنع مثل هذا الامر. لكن ايضا لو استخدمنا اعظم التقنيات، هذه التقنيات ستعود الى أنها تميز هذه الأجزاء، هذه الحبات، وتصنع يعني أمر ما يأتينا بعدد هذه الذرات باستخدام الكمبيوتر أو غيره. يعني المهم هيحسبه برضه، وهيبرمجه الكمبيوتر على شيء معين يوصل لهذا الأمر. أما الله عز وجل فيحسب دون احتياج إلى حساب. الله سبحانه وتعالى يدرك هذه الأجزاء ومقاديرها. هذا الجبل فيه مليار ومليار المليار ولا تريليون مثلا كذا، خلاص هذا جبل الحسنات، هذا جبل السيئات، لا يحتاج إلى أن يحسب أو أن يجند ملائكته لكي يحسبون. الله سبحانه وتعالى يدرك الأجزاء والمقادير التي يعلمها العباد بالإيه؟ بالحساب من غير أن يحسب. هو معنى جميل وشريف، علشان لما نيجي نقول حسيب ومعنى أنه فيها هذا المعنى حتى يدلل على علمه سبحانه وتعالى الفائق. لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئا فشيئا، ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه. أما الله جل في علاه فلا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون ولا على حال يحدث. هذا مفهوم. يقول ابن القيم: وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كاف العبد كل أواني. معنى أي أنه العليم بعباده الذي كفى المتوكلين عليه، كلام الشيخ السعدي، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. فيتلخص لنا من ذلك أن اسم الله تعالى الحسيب يدور حول معاني: أولها الكافي، الثاني الحفيظ، الثالث المحاسب. كل هذا في طيات معاني هذا الاسم الشريف. ذكروا أيضا بعض المعاني الأخرى، قالوا أنت تقول الحسيب بمعنى السيد الذي عليه الاعتماد، وعلى هذا يكون ليس في الوجود حسيب سواه، فقد تعتمد على إنسان يحبك ولكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه، وقد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك، وقد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن لا تصل إليه. كل هذا يعني أخدم بالكم، أنا اعتمدت على إنسان، هذا الإنسان فيه بيني وبينه علاقة تجعله يلطف بي ويعطيني ما أريد، اعتمدت عليه في أن هو يقضي لي هذه الحاجة، فهو بيحبني فحينجزها. الله يكرمك، بس يا ريت بس كنت جبت كذا على طول، حاضر يا شيخ، لأنه يحبني. قد يحبني ولكنه ضعيف لا يستطيع أن يقضي هذا الأمر، وقد يكون كذلك يحبني وهو قادر على أن يصنع هذا الأمر الذي أطالبه به، ولكن ليست بيني وبينه صلة، واحد بعيد خالص ليست بيني وبينه الآن صلة يستطيع أن يقضي هذا الأمر، سافر مثلا فلا يستطيع أن يوصل إلي ما أريد. أما الله عز وجل فقريب ودود، سبحانه وتعالى قادر، كل ده يجعله سبحانه وتعالى محل الاعتماد. ودود، يتودد إلى عباده ويودهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى القوي القادر على كل شيء، وفي نفس الوقت هو لطيف بعباده يلطف بهم ويعطيهم ما يريدون على وفق حكمته سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآية تقول المعنى ده تماما، بتقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ضعفاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم عجزة لا يستطيعون أن يقدروا على كل شيء. فمن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على ماله افتقر، ومن اعتمد على عز الإنسان أذل. فاللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا. إذن هذا معنى أيضا في معاني هذا الاسم، يبقى الحسيب الكافي، الحسيب الحفيظ، الحسيب المكافئ المحاسب، الحسيب السيد الذي عليه الاعتماد. جميل. طيب، هذا في ضوء هذه المعاني التي تقدمت، تعالوا نتدبر الآيات. ها نعود مرة أخرى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ما الارتباط إذن في ضوء المعاني دي؟ قلنا حفيظ يحفظ على العبد، ما الارتباط بين قضية السلام وبين اسم الله تعالى الحسيب؟ لماذا ها هنا؟ ألا يأتي في ذهنك أن يكون المقام مقام آخر؟ يعني مثلا وهو يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكان الله على كل شيء حسيبا. مثلا تمشي صح بدماغنا كده، لما تيجي تعملها المقام مقام حساب اهو، ويقول اللي يعمل مثقال ذرة هيتحاسب عليها، واللي يعمل مثقال ذرة هيشوف الخير او هيشوف الشر على حسب، والكلام سياقه هو بالضبط اللي احنا عايزين نتكلم عليه. ما قالش هناك كده ليه وقالها هنا؟ ده دلوقتي اصلنا هسلم على واحد، الواحد ده اما ان هو يكون انا مش طايقه ومش نزل لي من زور، فحقفش السلام وانا من جواه يعني السلام عليكم كده يعني خلاص، غيرهم الذي يبدأ بالسلام يعني خدها في وشك، صح؟ فممكن يكون عندي منه موقف، او الامر ليس كذلك، او ان انا اريد ان يكون بيني وبينه ألفة لمصلحة وغرض، فسلام عليكم، زي حضرتك، عامل ايه، ربنا يكرمك يا رب، دي تبقى ايه للمصلحة وللغرض. فطبعا في هاتين الحالتين لا تؤتي الثمرة، بذل السلام جعل سبب عظيم للتواد بين البشر. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وده مسألة خطيرة جدا، ده بناء مجتمع، بناء أمة، بناء الأمة دي لازم يبقى على روابط وثيقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المفتاح في هذا الأمر اليسير جدا، المفتاح أين؟ بذل السلام. أول ما يدخل المدينة بذل السلام، يحث الناس على أن من أعظم القربات التي تدخل الناس الجنة بذل السلام، ويعظم الإسلام ذلك، هذا التعظيم. فتنزل آية منزلة من قبل الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اليسير تتلى إلى يوم القيامة، وإذا حييتم بتحية. إذن الموضوع كبير، والله سبحانه وتعالى يعلم بواطن الإنسان ويعلم ما تكنه صدورهم، صدور بني البشر، ويعلم أن لهذا أثره. وإذا نحن أفشينا السلام سيكون هذا سبب في الألفة. ففي هاتين الحالتين، الحالة اللي هو الواحد مش طايقه والحالة اللي هو عايز فيها الغرض، يبقى النية ستفسد العمل، أليس كذلك؟ فعلشان كده فيها إلماح باسم الله تعالى الحسيب بإصلاح الظاهر والباطن، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على كل شيء. فأصلح نيتك وألقي السلام وابذله وأنت لا تريد إلا رضا رب العالمين. إذا حسنت نياتنا في مثل ذلك سيجازيك الله عز وجل عن هذا أضعاف ما تتصور، هو الشكور، وسيعود ذلك بالنفع العميم على المجتمع الإسلامي كله. فبيقول لك لما تحيى عليك أن تبذل وترد السلام، حتى لو كان هذا الشخص اللي بيسلم عليك مش يعني الشخص اللي انت المرغوب فيه، رد عليه السلام، لا سيما عند الخصومات. واحد بعدين رفع سماعة التلفزيون قال له السلام عليكم، حاضر في وش السكر، لا، ستحاسب عن ذلك حسابا مريرا، لانه معنى كده ده افسد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلك على ما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام؟ أعظم أعمال الإسلام هي إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فعشان كده بيحث بإيه؟ بالعمل الأخروي، إنه هيحاسبك، وحاسب دي تحتمل الأمرين، يعني تحتمل إن هو سيحفظ عليك هذا الموقف، وحفظه له خطير، أحصاه الله ونسوه. فممكن في يوم من الأيام يحصل لك نفس الموقف وتذل، لأنك في يوم من الأيام أفسدت ذات البين. وكذلك سيجازيك به يوم القيامة يوم تعرض عنه. والمعنى دايما ربنا يريد أن تصل هذه الرسالة، إذا أقبل إليك فلا تعرض، فإذا كان هو يقبل وأنت تعرض، وإذا كان البشر يقبلون وأنت تعرض، فكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وصلت؟ إن واحد بيرفع سماعة التليفون وعايز يعني الدنيا تتلطف وهو بيقفل في وشه يكلمه يعرض عنه بوجهه، طيب هتيجي انت في لحظة وترفع ايدك وتقول له يا رب وتقبل فيعرض عنك. فاسم الحسيب هنا بالمعاني دي مخوف، لا، اياك ان يقبل الله اليك فتعرض عنك، يبسط يده فتردها، يريد لك ان تتوب فتقع في المعاصي والذنوب. شفتوا المعنى؟ في معنى السلام أنه يلقي السلام بلسانه لكنه يضمر له العداوة، فيقول أنا حسيب، يعني أولا لا أخادع، فلا تخدع إلا نفسك. أنت حين تصنع ذلك وتقول كلام بلسانك ولا وزن له في قلبك، يخادعون الله وهو خاضعهم، وسوف يكون لذلك محله، فكما تدين تدان. يعني إذا كنت هكذا ستعامل بالمثل، عاجلا وآجلا، كنت تضمر شيئا آخر فستحاسب عليه. جميل. طيب، طبعا في آيات في نفس المعنى كقول الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقوله تعالى وكفى بنا حاسبين، كل هذا تأكيد على هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى. قيل إن الحسيب هو الكريم العظيم المجيد الذي له علو الشأن ومعاني الكمال، قيل كذلك. وقيل الحسيب جل شأنه هو الذي يحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما يميزها ويضبط مقاديرها، يحسب كل شيء، فكل شيء بقدر وكل شيء محسوب. تعرف لما تيجي انت تيجي مثلا تعمل اي مشروع وعامل دراسة جدوى متقنة جدا، فيجي حد يقول لك انت بتغامر، فتقول له لا، كل شيء محسوب، يعني قمت به بدقة فائقة. هكذا كل شيء عنده سبحانه وتعالى بهذه الدقة، فأحصى أعداد المخلوقات وأحصى هيئاتهم وميز بينهم وأعطى كل شيء رزقه وأحصى أعمال المكلفين في مختلف الدواوين، فأحصى أرزاقهم وأسبابهم وأفعالهم ومآلهم، كل شيء. ثم كيف يكون حالهم بعد الموت وعند الحساب يوم يقوم الأشهاد فيجازيهم سبحانه وتعالى على حسناتهم وسيئاتهم، وحسابه واقع لا محالة، لا يشغله حساب واحد عن الآخر كما لا يشغله سمع عن سمع. تعرف لما تبقى واقف بعدين واحد مثلا مدرس ماسك بقى الطلبة وبيراجع معهم الامتحانات وبيحاسب على كل واحد ويبتدي بقى، وانت اخر اسم في القائمة، فقعد تقول ايه يمكن ايه الوقت هيخلص والموقف الصعب ده مش هنخلص منه، يعني تقول لا ده عبال ما يخلص مع ده 5 دقايق ومع ده 3 دقايق وده مش عارف ايه، عبال ما هيوصل يكون ايه خلص اصلا فيبقى عدناها. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى لا يشغله حساب احد عن احد، يعني مش انت مستني دورك يعني، فربما تأتي في الآخر فتبقى العملية خففت شوية. الكل سيحاسب، والكل سيحاسب بدقة شديدة عن كل صغيرة وكبيرة. قال جل في علاه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. طيب، أول حاجة في ضوء هذه المعاني نريد أن نتوقف عندها ليكون لنا حظ في اسم الله تعالى الحسيب. أولا أن الحسيب معناه الكافي، انظر إلى هذا الدعاء الجميل الذي نردده كثيرا لكن نحتاج أن نستشعره بقلوبنا. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما أحب هذا الدعاء إلى القلوب، حسبنا الله، تستريح كده وتحس ان انت نزلت على قلبك بسكينة، الله يكفيني، يكفيني فيكفي قلبي، فلا أقلق ولا أنزعج ولا أرتاب ولا تصيبني من جراء الخوف أي إساءة ولا أي إشكال، ما عنديش أي مشكلة، مش خايف. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل على قلبي برد الرضا، فصرت ساكنا هادئا مرتاحا. كل ده لما تيجي تقول حسبي، هو هيكفيني، خلاص يكفيني كيف قد ابتلى، ولكن هذا البلاء لا يأخذ من نفسيتي شيء، فلا يعد بلاء. احنا قلنا الكلام ده كتير. وقد يحدث العكس، لا يبتلى فيعيش هو في سجن البلاء دون أن يمسه البلاء. واحد كل شوية خايف هيحصل، هيجري، هياخدوا فلوسي، هيحصل لي مش عارفة ايه، هيعمل لي ايه. فالأمراض النفسية والقلق والاكتئاب والمشاكل كل ده يصيبه، وهو محدش مسه بحاجة، هو محصلش اي مشكلة، بس يبص يلاقي فلان الفلاني خدوا الفلوس، وفلان دخل في الصفقة الفلانية حصل له جراله، وفلان بيقول دلوقتي ان مش عارف خسر خلال السنة سنتين في البورصة مش عارف كام مليون، وعلان مرة واحدة كده جاله مرض من الامراض المزمنة، جاله كانسر، جاله سرطان، جاله كذا، فطول الوقت قاعد. انما المؤمن حسبي الله يكفيني، فمش فرق. يبقى المسألة موقف المؤمن حيال هذه الابتلاءات. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يقعوا في شراك شرك الخوف بل اعتمدوا على ربهم. احنا سائلين السيد الذي لا يعتمد إلا عليه سبحانه. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان هذا الرزق العميم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وسبها كده نكرة في سياق الإثبات على اعتبار أنه تبقى مطلقة، بنعمة من الله وفضل. كان ممكن يقول فانقلبوا بنعمة وفضل، لكن زود من الله عشان يشعر قيمة هذه النعمة، نعمة خاصة جدا، مميزة جدا، حاجة كده من ربك ليك، من الله وفضل، لم يمسسه سوء. أقرب شيء ما شعروا به، ما مسوش، ما قربش منه، أدنى شيء لم يمسسهم سوء، أي كل سوء، سواء كان السوء ده بقى مشاكل نفسية، سواء كانت ابتلاءات تصيبه بأذى في جسده، بأذى في نفسيته، في أهله، في ماله، لم يمسسهم سوء. واتبعوا رضوان الله فرضي عنهم ربهم فأرضاهم. واتبعوا رضوان الله، ولا شك هذا هو الفوز العظيم. إذن حسبنا الله، يبقى أول موقف من هذه المواقف أن يستشعر العبد أن الله هو الذي يكفيه، لا غنى له عنه، بل لا يتصور العبد حياته دون ربه. العبد بقى عكس الإنسان الطاغي الذي ينشغل بالنعمة فيرى نفسه. مشكلة كبيرة، تلاقي نفسك أنت مقصر في الدعاء، مقصر في الدعاء، يعني بتدعي ربنا كل يوم دعاء دعاء، مش اللي هو الدعاء يعني بعد الصلاة مش عارف تدعي لك شوية كده، ولا طب ندعي شوية بالمرة. أنت دخلت المسجد فصليت لك ركعتين فمش عارف تعمل إيه، تروح لما يعني بيجي في ذهنك كده طب نعمل إيه، ندعي. لو كان هذا حاصل خف من طغيان النفس، لأن الدعاء بيجسد معنى الافتقار. فهو كل شوية العبد بقى المنيب إلى ربه دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يا رب استرنا، يا رب اغفر لنا، يا رب يا رب يا رب يا رب، دي في لسانه على طول. إنما الطاغي أن رآه استغنى، يستغني عن الله سبحانه وتعالى، عشان كده من لم يسأل الله يغضب عليه. فخف من هذا الأمر، عليك ألا تتصور حياتك بدون ربك، وخليها على لسانك، ويبقى ده واجب عملي في اسم الله تعالى الحسيب. في معنى الكفاية هنا انك تبقى دائما دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فكلمة يا رب دي لا تخلو منها ساعة من وقتك يا رب يا رب يا رب على طول، يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، يا رب استرني، يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب يا رب. يتصل بالله سبحانه وتعالى. في معنى يشير إليه هنا في معنى الكفاية، يقول له إذا ظننت أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وإلى شمس وإلى أرض وإلى مسكن وإلى زوجة، أنت ها هنا احتجت إلى أشياء دونه، هل هذا قادح في استشعارك أن الله هو الذي يكفيك؟ مفهوم الكلام؟ أنت محتاج لطعام، محتاج لزوجة، فمشغول بطلب الرزق عشان تأتي بالطعام، ومشغول بذلك أيضا حتى تظفر بالزوجة وبالمسكن وبكذا، هل هذا قاضح في أن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب الكافي للإنسان فهو يحتاج إلى أشياء غيره؟ قالوا الكفاية حصلت بهذه الأسباب، لكن الله وحده المتفرد بخلقها للعبد، فهذا لا يسمى في الاعتبار، لا يسمى انشغالا عن الله إلا إذا كان هذا قاطع عن الله. يعني هو الرجل ده خارج من بيته نازل يشتغل، وهو نازل توكلنا على الله وبيسأل ربنا سبحانه وتعالى الرزق، وان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه، ويعارف ان اللقمة دي مش هتجيله إلا من عند ربنا. ده موقف، والموقف الآخر التاني قاعد مشغول، هتتجاب ازاي، هنعمل كده وهنسوي كده، وما بياخدش بمعنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ويتصور انه العملية معادلة تحققت شروطها ستأتي بنتائجها، انا عليا ان انا اعمل كذا كذا كذا كذا كذا، لو عملت كده هيجي لي كده، فيابى الله عز وجل الا ان ينقض عزيمته فيحصل حاجة تقلب الدنيا دي كلها، وساعات يفتنه وتمشي العملية كده، كل ما بيعمل كده بيجي له كده، كل ما بيعمل كده بيعمل كده، فبقى خلاص متعلق بالسبب ونسى مسبب السبب. اذا ليس هذا قاضح الا اذا كانت هذه النية انه يبقى يتعلق بالاسباب دون مسببها. المعنى الثاني، احنا قلنا اول حاجة ان هو يقف هذا الموقف من الاتصال الوثيق بالله سبحانه وتعالى، ويبقى على لسانه دائما ابدا حسبنا الله ونعم الوكيل حتى يكفيه الله سبحانه وتعالى. انظر الى قول الله تعالى لنبيه يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لو تصورتم الآن بخيالاتكم وقع هذا الكلام على قلب النبي وأصحابه، أنت عايش وخايف وقلقان وعندك مشكلة كبيرة، وبعدين تجد إنسان له منزلة كبيرة يجي جنبك ويطبطب عليك ويقول لك ما تخافش أنا معاك، تبقى عاملة ازاي بقى وانت مثلا الدنيا ضاقت عليك من كل مكان، ضاقت عليك بأرجائها، وبعدين تيجي كده الشخص ده يجي يطبطب عليك كده يقول لك انت في حمايتي، انت في ضماني، وانت في اللحظة دي على حسب احساسك لما تحس ان كده تطير من الفرحة وتحس بالدفء والحنان والامان، مش كده؟ فلما يقول له يا أيها النبي حسبك الله، عايز حاجة تانية؟ من كان الله معه فما فقد، ومن كان الله عز وجل بعيدا عنه فماذا وجد. هو كذلك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حققها إيه بقى؟ هو ده اللي أنا عايز أشير إليه في المعنى الثاني. حققها منك إيه؟ يعني الراجل اللي عمل معاك الموقف ده وجي كده وحن عليك وطلعك من المشكلة وقال لك انت في حمايتي، انت في جواري، انت في حفظي واماني، تعمله ايه؟ تبوس ايديه؟ ممكن على حسب مشكلتك تبقى في اللحظة دي تبقى عايز تبوس ايديه ورجليه، مفيش حد هيطلعك غيره من المشكلة دي. فحقه هذه الآية الجميلة، أليس الله بكاف عبده؟ أن يكون فيها هذا الإحساس، بلى يا رب ومن يكفيني غيرك، وأنا من غيرك بأي يا رب، فحاسس كده بطعم تودده إليك وطعم قربه منك. حقها الامتثال والطاعة لا شك، بس امتثال ببهجة قلب، بسعادة، حاسس انه مديني يا هو وحده، ليس احد سواه الذي اخرجني من هذه المشكلة. بس حقها الامتثال، حقها زيادة في القرب والحب له سبحانه وتعالى. لا شك المعنى الثالث الذي ينبغي أن نتوقف عنده مالية في اسم الله تعالى الحسيب هي قضية المحاسبة. العلماء وضعوا للمحاسبة شروطا وأركانا، ووضعوا لها أمور كثيرة ينبغي أن نفقهها. أول شيء أن يكون الإنسان دائما أبدا محاسبا لنفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمن حاسب نفسه شديدا في حياته خفف عليه من الحساب يوم القيامة. انظر الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فليكون حسابه يسيرا، والحساب اليسير هذا هو مجرد العرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نتوقف في قضية المحاسبة، لا يمر بك يوم دون أن تنظر أين أنت من الطريق، هل تقدمت أم تأخرت. فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب على أي شيء تحاسب نفسك؟ حاسبها كما يحاسبك ربك. ابدأ أولا بالأمور العظام الكبار وانظر فيها، فإن وجدتها خفيفة عندك فاعلم أن هذا وزنك، يعني شأن الصلوات عندك. عظيمة هي عند الله، شأنها عندك أي شيء؟ هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هل هي في قلبك كذلك؟ انظر في أحوال سلوكياتك. الأخلاق عظيمة هي عند الله، الرجل يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. أخلاقك هل تصفي هذه الرذائل التي لا يخلو منها إنسان وتستبدلها بتلك المكارم التي ينبغي أن تكون عليها بوصفك مسلم؟ هل هذه العبادات أثر على أحوالك؟ حاسب نفسك وسل نفسك كثيرا هذه الأمور. انظر السلم هكذا، ابدأ بالأمور الكبار عند الله إلى أن تصل بالمحاسبة إلى خطرات النفوس. يعني تدي الأول خالص تبقى حاطط كده أسبوعيا، احنا عايزين بقى نضبط، يبقى هذا أسبوع مثلا صلاة الفجر، الأسبوع ده انت بتحاسب نفسك على تكبيرة الإحرام، إصلاح الصلوات، هذا يأخذ معك مثلا أسبوعين ثلاثة شهر بحيث أنه هو يبقى انضبط في هذا الأمر حالك. بعد كده تبتدي تشوف الأقل شيئا ما، هل أنت فتحت في كل أبواب الخير؟ هتجد بعض الأعمال عمرك في حياتك ما عملتها، وأعمال عظيمة جدا لازم تكون ضربت فيها بسهم. أخبارك إيه في صلة الرحم المقطوع؟ واحد بعيد خالص ولا حد بيسأل فيه، وعادة الناس النهاردة خلاص، فهذا تقعد انت تبحث عنه لغاية ما تصله، عمل فذ كبير مثلا. هكذا أعمال البر الأخرى، شاركت أنت في أعمال البر من صدقات وإعانة فقراء ومساكين، سعيت على أرملة، قعدت انت تدور تشوف واحدة أرملة وتسعى لها علشان تظفر بالجائزة العظيمة. هكذا تقعد تتدبر كده، تحط يبقى قدامك لستة أعمال كل شويه تشوفهم عملت ده ولا ما عملتوش، ايه الاعمال البر اللي انت لغايه النهارده لسه ما عملتهاش في حياتك، فتحاسب نفسك على مثل ذلك. في نفس الوقت تحاسب نفسك من الاتجاه الاخر، ايه بقى الكبائر التي تقع فيها حتى ان انتهيت عنها يكفر عنك سائر الذنوب، اليس كذلك؟ قال الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هي الكبائر ايه بقى عندنا؟ السبع الموبقات. الحمد لله لا بسرق ولا بزني ولا بعمل حاجه من الحاجات دي، فالحمد لله وما لناش في اللي احنا لينا في السحر ولا لينا في قتل النفس، لا لا لا الحمد لله بعيدين كل البعد، فمفيش كبائر. والغيبه ايه اخبارها؟ هي الغيبه مش كبيره؟ والكبر ايه احواله؟ هي مثل ذره الكبر دي كبيره؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. وآفات النفوس بشكل عام، ابن حجر الهيتمي في كتابه الماتع الزواجر عن اقتراف الكبائر قسم الكبائر الى نوعين، كبائر باطنه وكبائر ظاهره. ابتدى بالكبائر الباطنه اعتبرها كبائر، الرياء، الرياء ده صغيره، الرياء اللي بيحبط العمل ده صغيره، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. العجب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثلاث مهلكات، الشح بخل النفس، مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. فين ده بقى؟ كل هذه كبائر عظيمه جدا، وانا انصح بقراءه هذا الكتاب بس بيكون طبعا محققه، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأنه توسع في هذا الأمر، وإن كان توسع في بعض الأمور ويعني يستدرك عليه بعض ما أدخله في جملة الكبائر، وطلعهم 460 أظن كبيرة. حط كتاب زي ده قدامك، يبقى ده واجب عملي في المحاسبة، تقرأ هذا الكتاب وتبتدي تشوف وتحاسب نفسك على كل كبيرة من هذه الكبائر، تبدأ بها وبعد كده سائر بقى الذنوب اللمم الأخرى إلى أن تصل بالمحاسبة. وأنا بقول إنه بتبقى متدرجة، يعني بناخد أسبوع في إصلاح ده وأسبوع في إصلاح ده وأسبوع في إصلاح ده، نتدرج هكذا إلى أن يصل بك الأمر أن تحاسب نفسك على كلمة، لأن لك تسمع إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في المرء 70 خريفا، فتبقى الكلمة عندك بميزان. وهذه أحوال المحسنين، أحوال عباد الله تعالى المقربين إلى الله. الاعتبارات دي لما ابتدي بقى احط انا كشف الحساب ده قدامي واشوف الحاجات دي، هيتبين ليا ان في حاجات انا يا دوبك بحاسب نفسي على امور، مثلا هم 10 20 ذنب لما تخلص منهم، لما تيجي تسال الشباب اللي هي ذنوب الايه؟ الشهوات، اللي هو ايه؟ اللي هو ما بيطلقش بصره، اللي هو ما بيغضش بصره، بيطلق بصره، بيقع في عاده سيئه، الحب الحرام والعشق والكلام ده، هذا مقدمات الزنا ان لم يكن وقع في الزنا، هو دي الذنوب. فلما تيجي تقول له ربنا يتوب عليا، ربنا يتوب عليا من كذا وكذا، ايه الذنوب؟ هم دول الذنوب. بيعمل حاجات تانية خالص يمكن اشد، بس لا يعتبروها ذنبا. عشان كده احنا محتاجين نفقه هذا الامر، فقه الحلال والحرام، ايه اللي يدخل تحت هذا النطاق وايه اللي يدخل تحت هذا النطاق. يعني انا بنصحكم بمثل ذلك علشان خاطر لما هتيجي تتدارسوه هيتبين لك امور انت ما كنت تعطي لها هذا المكان ولا هذا المعنى. جميل. من ادب المؤمن مع ربه ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى سيحاسبه غدا على الكبير والصغير ويطالبه بالنقير والقطمير، ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه اذا علم انه سيحاسب، سيحاسب نفسه قبل ان يحاسبه غيره، فيطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه. ومتى رقب العبد معنى الحسيب تجلى له نور الله القريب، فانبثق في قلبه نور، فإذا نفسه تحاسبه على التقصير في الطاعة وتذكره بحساب يوم القيامة. أرسل رجل مؤمن طعاما إلى البصرة عن طريق وكيل، وقال بيع الطعام بسعر يومه، ماشي؟ فلما وصل هذا الوكيل إلى البصرة استدعى التجار ونصحوه أن يؤخر البيع أسبوعا فقط، ليرتفع السعر، فأخر أسبوعا وربح أرباحا طائلة، وبشر موكله بهذه الأرباح، وجاء الجواب: ادفع الثمن كله لفقراء البصرة. فقد دخل على مال الشبهة. هو قال له ايه؟ قال له خد هذا الطعام وبيعه بسعر يومه، اول ما تدخل بيعه بالسعر اللي هم بيبيعوا بيه. فالتجار قالوا له: لا استنى بس اسبوع، الدنيا هتبقى ايه؟ هتغلى فهتكسب اكتر. فعمل كده الراجل عشان يكسب صاحبه ده الاموال الاكثر وهذه الارباح الطائلة. فلما بشره بالكلام قال له: لا، الارباح الزيادة دي كلها وزعها على فقراء البصرة، فقد دخل على مال الشبهة، لانه حبس الطعام ليزداد سعره فصار محتكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر خاطئ. إذن هكذا أبدا، يحاسب الإنسان نفسه على أدنى شيء. شوفوا ده بقى بيفكر إزاي. قولوا لي بالله عليكم، مين في زماننا ده يخطر على باله أصلا الفكرة دي؟ ومن الإخوة الملتزمين إنه يفكر إنه هو عمل كده فده في أدنى شيء ممكن يكون كده في شبهة. ده لو حد قال الكلام ده يعني يقول له: انت متشدد جدا، وانت يا عم بالراحة على نفسك، في ايه؟ دي رزق ساقه الله عز وجل اليك، دي بركة من ربنا، ده انت صح. اخر جاءته رسالة ان قصب السكر قد تلف، فاشتري السكر. فذهب الى السوق واشترى السكر، وبعدها ربح 30,000 دينار. وبعد ربحه تذكر أن هذا الذي اشترى منه السكر ما علم أن السكر أصابته آفة، فباعه بهذا السعر البخس. أو دي مالكو اللي حصل؟ واحد قال له نفس القصة بالضبط، قال له بقول القصب أصلا باظ، الموسم ده ضايع، الحق دلوقتي لم السكر. راح نازل مشتري، فطبعا الناس مش عارفين حاجة، فاعتبر أن هذا نوع غرر بهم بالشكل ده، ما حدش هيبيع ولا يشتري. اعتبر ان ده كده غرر بيهم، فراح عمل ايه؟ الاول خلص لم الحاجة كلها وراح بايع كسب 30,000 دينار. بعد كده قال: طب الراجل الغلبان ده اللي انا اشتريت منه ما كانش عارف القصة دي. فقال: يا هذا، قد جاءتني رسالة من غلامي ان قصب السكر اصابته آفة، فاقل هذه البيعة. فقال له: انت الان قد بلغتني. فقال له: كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا وبطل شرائي للبضاعة. فقال البائع: قد سامحتك على هذا. فقال: لن أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة. يقول له: خد خلاص. يقول له: خلاص أنا مسامحك. يقول له: لا، أنا دلوقتي مش هعرف أنام ومش هعرف أعمل حاجة إلا زي أنت، خد يا عم حاجتك وتاخد فلوسك، وأنا مش عايز يدخل جيبي أي حاجة. كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم حسابا عسيرا. هذا رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها خفية، فلما علمت الأولى سكتت، ثم مات زوجها، فأرسلت نصيب درتها من الإرث. فقالت لها درتها: والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء. واخدين بالكم أنه هي فعلا حصل الموقف. طبعا هي محدش كان عارف القصة دي كلها، فما هتصدق جايلها فلوس ومحدش عالم بالموضوع من اول لاخر. وذاك الراعي قال له ابن عمر رضي الله عنهما: بعني هذه الشاة. فقال: ليست لي. فقال له: قل له ماتت. فقال: والله اني لفي اشد الحاجة الى ثمنها، ولو قلت له انها ماتت او اكلها الذئب لصدقني، فأنا أمين عند صاحب هذه الشاة، ولكن أين الله؟ يعني شوف الاختبارات. أظن لو حد قال له: يا عم أقول له بس أي حاجة كده ومشيها وما فيش مشاكل. فإذا حاسبنا أنفسنا حسابا دقيقا على الزلات والهفوات وعلى القرش، بل على أدنى من ذلك، سلمنا وسعدنا. كان عمر بن عبد العزيز إذا كلمه شخص بقضية شخصية يطفئ السراج الذي يوقد من بيت المال، دي كانت معروفة، كان يجي هو يقول، يروح قافل ويقول: ده الزيت اللي كان بتاع السراج بتاع بيت المال، طول ما أنا قاعد بشتغل وظيفتي أمير المؤمنين. يبقى كذلك، أول ما يبقى حد هيكلمني في اي امر اخر يروح قافل ده بتاع المسلمين. هذا عمر رضي الله عنه رأى إبلا سمينة فقال لمن هذه الإبل؟ فقالوا هي لابن عمر. قال أتوني به. فقال لمن هذه الإبل؟ فقال هي لي، اشتريتها بمال الحلال. هو عارف أبوها بيتكلم فين. اشتريتها بمال الحلال وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال عمر، ويقول الناس يا بني ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. إذن انظروا كيف كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم حسابا شديدا على كل شيء، على الصغير، حتى إذا وقفوا أمام الله عز وجل وأمسكوا كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة قفف عليهم من هذا الحساب. إذن الواجب الأساس لاسم الله تعالى الحسيب هو محاسبة النفس. كذا الأمر الثاني أو الذي قدمنا به استشعار معنى الكفاية من الله سبحانه وتعالى، وقلنا واجب عملي نحن نكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. أريد أن أختمها هنا بهذا الكلام الجميل. يقول الأقليشي أرباب القلوب الذين يستشعرون بأوجاع الذنوب العالمون يقينا بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه لجميع العيوب أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب المحرر كلما برز عنها وصدر ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بمال شريكه. الكلام يقول ايه؟ الناس اللي عندها قلب، الناس اللي عارفة ان ربنا هيحاسبها، واللي عارفة ان كل شيء مهما صغر سيكون محلا للحساب. اذا كنت ستسأل يا عبد الله عن عمرك، اي عن كل ثانية في عمرك فيما افنيتها، وعن مالك الذي اكتسبته، من اين جاءك هذا المال وفيما أنفقته، كل مالك كل قرش دخل جيبك هتتسأل عنه، ستسأل عن ذلك. فبيعملوا إيه بقى؟ حاسبوها حسابا شديدا محاسبة الشريك. أنا وإنت شركة ومادين دخلنا في صفقة وإنت متولي أمور هذه الصفقة، بعد كده بنتحاسب. قول لي بقى تكاليفك كده، أصلا ركبت كذا كذا، وليه؟ ليه ما خدتش كذا ولا كذا؟ ليه تستخدم الوسيلة دي وما استخدمتش الوسيلة دي؟ مش كنت توفر؟ لا يا عم دي مش علي. محاسبة الشريك النحرير القائم بماله شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعت بينه وبينه، بعد كده حصل بيني وبينك مشكلة، حقي تيجي تقول له كذا يقول لك لا يا جماعة حد يشت ينفع؟ احنا متفقين ان هو ان التكاليف دي يعمل فيها وكذا وكذا وكذا، ينفع هو يروح مستخدم الاسلوب ده؟ ده عرفا ينفع؟ وتبتدي بقى تحاسبه وكمان انت مش طايقه، فيبقى الموضوع على الاخر. الذي حصلت بينه وبين شريكه عداوة، فانظر هل يسمح له بان يترك حبة او يسقيه من مائه عند ظمئه عبه، يعب لو يعني دلع او قطره ماء، يعني خلاص مش طايقه خالص بقى واكله في حاجه يقول لك نصاب ده طلع وطلع وطلع، يبقى مش عايز يشوف وشه. فلذلك انتثرت ذنوب هؤلاء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح العاصف، فاذا قدموا قضاء الموقف برزت لهم تلك الصحائف منيره وقد استنارت فيها المعاني والأحرف لأنها ممحضة مخلصة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة، فكان حسابهم عرضا لا مناقشة فيه. الحديث في البخاري عن عائشة أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، شوفوا الأدب، إلا راجعت فيه حتى تعرفه. مش بقى الجماعة طلبة العلم بتوع الزمن بتاعنا ده قاعد ويهز لك راسه وهو كل سنة وانت طيب ولا فاهم حاجة. أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ عشان كده عائشة كانت فقيهة، يعني عائشة هي أفقه نساء هذه الأمة. ليه كانت كده؟ بص، لأنها ما كانش حاجة تعدي غير ما تسأل فيها، وبتسأل وبتفهم طب هو مش ربنا قال كذا كذا. قال: إنما ذلك العرض، يعني هو عرض الصحائف خلاص تطوى من غير أن يناقش في أي شيء، لكن من نوقش الحساب يهلك. فهمتم؟ عرفتم حق هذا الاسم الشريف؟ نسأل الله تعالى أن يمن علينا بمحاسبة دائمة لأنفسنا، وأن نشهد اسم الله تعالى الحسيب هذا دائما أبدا، فلا يمر بنا يوم إلا وكنا مستشعرين لهذا المعنى. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إذا كنا عرجنا في ثنايا هذه المحاضرة على قضية الحساب والمحاسبة، فلا شك سيكون المخرج الأمثل من هذا الموضع الصعب الحساب بين يدي الله جل في علاه، هو أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بدخول الجنة بغير حساب. والله سبحانه وتعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمنة عظيمة، أن يدخل الجنة 70,000، في رواية أن مع كل 1,000 70,000، وبعضها أن مع كل 1 70,000، فعلى أقل تقدير مع كل 1,000 70,000، يبقى كأنك بتتكلم في حوالي 490 مليون على أقل تقدير يعني. لكن هذا كله طبعا لا يكفي في أمة مليارات، لكن أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يحثو 3 حثيات يدخلهم الجنة بغير حساب. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من هؤلاء الذين سيكون لهم هذا الرزق العظيم، يدخلون الجنة هكذا، يحثو الله سبحانه وتعالى بقبضته سبحانه وتعالى بيده 3 حثيات يدخلهم الجنة بغير حساب. أعجل بفائدة أختم بها في هذا الموقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. وفي الحديث الذي طالما ذكرناه وأنا أحبه حبا جما حتى يكون لنا حظ منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. هؤلاء 3 عمل الأول منهم كان قيام الليل، وفي شدة احتياجه للنوم كانوا في سفر، ثم نام الناس جميعا أما هو فقام يتملق الله سبحانه وتعالى ويتلو آياته. والثاني الذي يدافع عن هذا الدين بصدره، يفر الناس من المواجهة الكل يخاف، وهو يبقى إما أن يقتل وإما أن ينال من هؤلاء الأعداء فيردهم. وهكذا قلت أنا أن المسألة ليست فقط في الجهاد الذي هو جهاد المعركة، وإنما يشمله سائر الجهاد، فالجهاد العلمي اليوم هكذلك، رد الشبهات، حتى لو تخلف الناس جميعا وخافوا، إنما ينبغي أن تقف لله هذا الموقف، فلا ينبغي أن تمر هكذا الحياة. ابن الجوزي يقول: انظر إلى موسى وقد فقأ عين ملك الموت وألقى الألواح وأمسك بلحية أخيه النبي يجره إليه. وهذه كلها شديدة. واحد بيمسك مثلا يعني مصحف ويرميه ويمسك رجل صالح يعني في كده حتى ولو كان، ويأتيه ملك الموت فيفقأ عينه، يقول وربه راض عنه لأنه وقف لله موقف لم يقفه أحد سواه، وقف أمام أطغى الطغاة الذي نازع الله في ربوبيته وقال أنا ربكم الأعلى. ومن فرط شدة هذا الموقف تستشعر من كلمات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو رايح خايف وجل هيقف ازاي قدام فرعون، فلما وقف لله هذا الموقف خلاص كل بقى ما يصنع ما ضر عثمان ما فعل بعض اليهود. هو كذلك. فكذلك يبقى الأمر الثاني أن تقف لله هذا الموقف حتى يخفف عنك الحساب. الثالث كانت المسألة عنده شهوة وحق الله. هذا رجل ينام مع زوجته الجميلة الوضيئة على فراش وطيء جميل، ثم هو يأتيه هذا وقت النزول، هذا وقت قرب الحبيب قرب القريب، فما يكون منه إلا أن يقوم فزعا ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدع شهوته من زوجته. هكذا يكون المعنى قياسا. فكل موقف وقفته هكذا في حياتك نفسك تنازعك إلى شهوة شديدة تحب جدا دلوقتي أنك تعمل كذا، فما يكون منك إلا أن تلجمها وتأتي لله بحق. دخلت مطعم وجعان جدا جدا وراحوا حاطين الطعام وقعد مستني نص ساعة وبعدين الصلاة أذنت، والله يعني تبتدي انت بتقول لا عشاء في حضور العشاء ومساء والموضوع كذلك. انا قلتش لا طبعا من الناحية الفقهية كذلك، لكن اقول انه ده صاحبنا ده يلاقي العملية كده ما يقدرش يقوم فزع هكذا يضع هذا الامر. وهكذا سائر الامور بقى في امور الشهوات، واحد خلاص كان نفسه يعني ينال من زوجته الفجر الدم هكذا يدع شهوة لله سبحانه وتعالى فيخفف عنه الحساب. أسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعنكم الحساب وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.